أما بعد، قال الشيخ: فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. يلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام العلامة الشارح ابن القاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل فيما يتعلق بالميت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. ويلزم على طريق فرض الكفاية في الميت المسلم غير المحرم والشهيد أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر. وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام حربيا كان أو ذميا، ويجوز غسله في الحالين، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد. وأما المحرم إذا كفن فلا يستر رأسه ولا وجه محرم. وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكر المصنف بقوله: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. أحدهما الشهيد في معركة المشركين، وهو من مات في قتال الكفار بسببه، سواء قتله كافر مطلقا أو مسلم خطأ أو عاد سلاحه إليه أو سقط عن دابته أو نحو ذلك. فإن مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شهيد في الأظهر. وكذا لو مات في قتال الغبار أو مات في القتال لا بسبب القتال. والثاني السقط الذي لم يستهل، أي لم يرفع صوته صارخا، فإن استهل صارخا أو بكى فحكمه كالكبير. والسقط بتثليث السين الولد النازل قبل تمامه مأخوذ من السقوط. ويغسل الميت وترا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ: ويلزم على الميت فرض الكفاية في المسلم أو في الميت المسلم غير المحرم والشهيد أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. إذا بدأ الشيخ أولا في بيان حكم الغسل، في بيان حكم الغسل والتكفين والصلاة على الميت والدفن. هذه الأشياء حكمها قال: فرض على الكفاية. كلمة فرض على الكفاية يعني يجب على الأمة أن تقيم هذه الأشياء في حق الميت، فإن قام بعض الناس بها سقط الإثم عن الجميع. فروض الكفاية من الأمور الهامة التي تستقيم بها حال الأمة، يستقيم بها حال الأمة. مسائل العلم التخصصية كعلوم الآلات وغيرها تدخل في معنى الفروض الكفائية، وكذلك أعمال الحرف والمهارات المختلفة، هذه الحرف جميعا تدخل في هذا المعنى. لا تقوم الأمة إلا بهذه الأشياء، أعمال الحرف المختلفة، فلا بد للأمة من أن تقوم بها: نجارة، سباكة، تدريس الجيش، أي حاجة من هذه الأمور تأخذ حكم الفروض الكفاية. كذلك إذا مات الميت وقام البعض على تغسيله خلاص قام إليه بالواجب، ولا يأثم من لم يفعل. ثم قال: وإذا لم يعلم أو إذا لم يعلم بالميت إلا واحد، يعني خرج اثنان في سفر فمات واحد منهم ومات واحد منهما، إذا وجب على الثاني أن يقوم بهذه الأشياء، أن يغسله، أن يصلي عليه، أن يقوم بتدفينه أولا ثم الصلاة عليه ثم دفن. والواجب في حق هذا الواحد يعد واجبا عينيا، أي يجب عليه وجوبا عينيا أن يقوم. عشان كده أهل العلم في الفرائض الكفائية بالذات قالوا من نصب نفسه لها صار في حقه واجبا عينيا. ولكن إن تعدد الناس، يعني بلد زي بلد الناس، وجد واحد بس يقوم بالتغسيل، يبقى يجب في حقه وجوبا عينيا. وجدنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، يبقى الأمر في حقهم على الكفاية. ولما يبقى الأمر من الفرائض الكفائية فجاز للواحد أن يعتذر. عند البلد اثنين دكاترة دخل عيان على طبيب، جاز لهذا الطبيب أنه يعتذر، يقول له معلش أنا مش فاضي، مش فاضي، روح للتاني. فإذا وجد من يقوم بهذه المهنة، عدد من الناس يقوم بهذه المهنة، الواجب أن يقوم واحدا، أن يقوم واحد به. يبقى إن اعتذر بعض الناس فلا حرج ولا إثم في حقه. المفتي كده، الإفتاء كده، لما يكون في البلد واحد بس لا يجوز في حقه أنه يعمل أنه يعتذر، لا بد أن يجتهد وأن يتكلم في كل مسألة تعرض. إنما لما يكون في البلد أكثر من واحد يقوم على الإفتاء، يبقى جاز لأي واحد منهم أن يمتنع، ممكن. وهذا ما فعل السيوطي عندما قرر أن يعتزل وأن يجلس للتصنيف، فأغلق عليه باب، امتنع عن الدرس وامتنع عن الإفتاء، وجلس للتحذير والتصنيف. طبعا الأمر في حقه جائز لأن أهل العلم كانوا كثير في ذلك الوقت. يبقى يلزم على طريق فرض الكفاية، يبقى يجب وجوبا كفائيا في حق الميت. كم حاجة يا جماعة؟ أربعة أشياء. يبقى الواجب أربعة أشياء: أن يغسل، وأن يكفن، وأن يصلى عليه، وأن يدفن. هذا يا جماعة في شأن المسلم الذي ليس بمحرمه. فالمحرم تسقط من عليه أشياء، وكذلك الشهيد تسقط في حقه أشياء كما سيأتي. قال الشيخ: وأما الميت الكافر فالصلاة عليه حرام باطلة، حتى لو صلينا عليه فإن الصلاة باطلة، سواء كان حربيا أو كان ذميا. الحربي هو الذي بيننا وبينه حروب، ليس بيننا وبين قومه معاهدات ولم يدخلوا في الذمة، أو كان ذميا. الذمي هو الذي يعيش في ديار المسلمين وكان مسيحيا أو يهوديا يدفع الجزية وهو ذمي. وأما الصلاة فعلى الكافر حرام، وإذا صلينا عليه كانت باطلة، وأيضا كان ذلك في حق الحربي وفي حق الذمي. ولكن يجوز أن يغسل في حالين، يبقى جاز أن يغسل خاصة الذمي، لأن عهد الذمة بيننا وبينه يعطي له هذا الحق. ويجب تكفين الذمي لعقد الذمة ودفنه، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد. يبقى لا يجب علينا بالنسبة للحربي ولا بالنسبة للمرتد أن نقوم بتكفينه ودفنه، ولكن يجوز ذلك. يبقى لا يجب ولكن إيه يا جماعة؟ يجوز. يبقى يجب تكفين الذمي ودفن لي لأن له عقد الذمة، له عقد الذمة ويحترم بعقده. وأما بالنسبة للحربي الذي بيننا وبينه حرب وكذا المرتد فإنه لا يجب في حقهما الدفن وكذلك التكفين، ولكن يجوز، يجوز. وربما قلنا بوجوب المواراة إن ترتب على ذلك إذا بتأذي الناس بالرائحة والأثر، يعني إن ترك من غير دفن ربما تأذى الناس من الرائحة وترتب على ذلك ضرر، فيجب المواراة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات في غزوة بدر صنع حفرة كبيرة وألقى فيها الكفر، هذه من باب المواراة نحن نواري. قال الشيخ: وأما المحرم، محرم بالحج أو بالعمرة، إذا كفن فلا يستر رأسه لأنه سيبعث إليه كما قال النبي ملبيا كده وبس، ولا يرتدي مخيطا ولا يوضع له طيبا. يبقى المحرم الموت لا يقطع إحرامه، يبقى على إحرامه، فلا يكفن بمخيط ولا يوضع له عترا ولا تستر رأسه. وأما بالنسبة للمرأة فكما أن الشارع أمرها بعدم ارتداء نقابها عشان كده قال: وكذلك لا يستر وجه المحرمة التي ماتت في الحج. وأما الشهيد فلا يصلى عليه، وأما الشهيد فلا يصلى عليه كما ذكره المصنف بقوله. طبعا لماذا لا يصلى على الشهيد؟ لأن النبي دفن الشهداء من غير صلاة. ألم يأتي الحديث أن النبي خرج في آخر أيامه وصلى على شهداء أحد؟ نعم، ولكن إن الصلاة يا جماعة إنما هي من باب الدعاء للمغفرة والمغفرة، إنما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد ثم دفن. قال الشيخ: واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما. أولا الشهيد في معركة المشركين يحرم الغسل، يحرم علينا أن نقوم بتغسيله لأن في التغسيل إقصاء لأثر الشهادة، دم، هذا الدم الذي هو في رائحة المسك لو قمنا بتغسيله فبنزيل عنه أثر هذه النعمة، هذا الدم. قال الشيخ: الشهيد في معركة المشرك، وحددها في المعركة بيننا وبين الكفار، وهو من مات في قتال الكفار وبسببه، أي بسبب هذا القتال كأن طعن طعنة أفضت إلى موت، سواء قتل كافر أو قد قتله مسلم خطأ أو عاد سلاحه كيف السلاح رحمه نفسه أو سقط عن دابته ونحو ذلك، ف فإذا مات بعد انقضاء القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها فغير شيء. يعني هذا الرجل حارب وأصيب بطعنات كثيرة كانت سببا في موته بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، يبقى نقول هذا له حكم الشهادة. خلاص كده يا جماعة. وأما إذا أصيب بجراحة ومات بعدها لفترة فهذه الجراحة التي مات التي كانت فيه ثم مات لا يقطع أنه مات بسببها، فهذا لا يعامل معاملة الإيه الشهيد. عامل زي هيك معاه. تشاجر رجل مع رجل فضربه ضربة، هذه الضربة أصابت يده مثلا، ثم هذه اليد شلت، شلت بسبب هذه الضربة، يعني ضرب على الدين روح البيت تاني يوم الصبح وجد اليد شلت، فهذه تسمى جناية على الإيه؟ على العضو نفسه، وعلى ذلك طالما أنها شلت يده يبقى على طول القاضي هيحكم على الفاعل بنصف دين، إنه يدفع تعويض قدر نصف دين. وأما إذا ضربه على يده وكانت سليمة واستمرت سليمة لأيام ثم شلت بعد ذلك، يبقى هل هذا الشلل كان بسبب الضربة أم المعنى؟ احتمال أن يكون بسبب الضربة، واحتمال أن يكون بسبب مرض أو سوء علاج إلى غير ذلك، فلا يحكم عليه هذه هذا الضربة، ما نحكمش عليه، لأن هنا الإفساد لم يقطع أنه كان بسبب هذه الضربة. تمام؟ رجل ضرب امرأة حامل في شهورها الأخيرة فنزل الولد ميت، يقول على طول إن هذا الولد مات بسبب هذه الضربة، فعليه غرامة، الغرامة دي غرة عبد كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم، يدفعوا غرة عبد كدية لهذا الجنين، الجناية على الجنين في بطن أمه. إنما لو ضرب فنزل الجنين حيا وظلت فيه الحياة لمدة أيام ثم مات، فربما كان هذا الموت بسبب الضرب، وربما كان بسبب غيره، فلا نستطيع أن نحكم على الذي فعل بهذا الحكم له. نفس الشيء الرجل الذي أصيب بجراحة، إذا كان هذا الموت بسبب هذه الجراحة فحكمه حكم الشهيد. وأما إذا كان هذا الموت لا يقطع أنه بسبب هذه الجراحة فلا نحكم عليه بالشهادة، وإنما يجب في حقه الغسل والتكفير والصلاة عليه، وكذلك هي جماعة الدفن. طيب، وكذا لو مات في قتال البغاء أو مات في القتال لا بسبب القتال، يعني يا جماعة إيه قتال البغاء؟ الآية التي فيها حكم البغاء: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. الصحابة إنما خاضوا حروبا مثل هذا، منها الموقع التي تمت بين علي وبين الخوارج ومعارك كثيرة. طيب، كيف نتعامل مع الخصم؟ الخصم الذي يحاربنا مسلم، وبالتالي لا يستباح ماله، يعني لو تركت أموال لا تؤخذ ولكن ترد إليه. وإن كان جريحا لا يجهز على جريح مكملش على نسيبه. وإن فر فلا نجري وراء خلص جدا ما نتبعهوش يا جماعة. هذا حكم البغاء أنه لا يجهز على جريحهم ولا تقسم أموالهم ولا يتبع فارهم. ده الحكم اللي طبقه الصحابة. طب أنا محارب واحد من البغاء هذا الباغي مسلم فإن قتلني فهنا المذهب يقول لنا إذا قتل في قتال البغاء فلا يكون شهيدا. اشترط في الشهادة أن يكون الميت فين يا جماعة؟ في معركة مع المشركين. ولكنه يسمى شهيد. وقد بين النبي أحوال كثيرة وأنواع كثيرة للشهداء كالمرأة التي تموت في نفاسها ويقتل ماتت، الرجل الذي غرق أو مات بسبب الهادي ويعني بالموت، أو مات في طلب العلم. كل دول يا جماعة شهداء ولكن لا يأخذ هذا الحكم، أي أنهم يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم ويدفنوا بخلاف شهيد المعركة في معركة الكفار فإنما لا يوسن ولا يصلى عليه، يكفن ويدفن، يكفن ويدفن. طيب قال وكذلك لا يسمى شهيدا من مات بإسلام سبب القتال، يعني خرج للقتال الكفار فأصيب بمرض فمات، فأصيب بمرض فمات، فهذا أيضا يا جماعة لا يسمى بشهيد ولا تطبق عليه الأحكام. النوع الثاني الذي لا يصلى عليه هو السقط. طبعا ضبط الكلمة السقط هو السقط. من هو السقط ذا؟ قال الذي لم يستهل، لم يستهل صارخا، الولد اللي ولد قبل أوانه وقبل معاده ونزل من غير اكتماله. احنا عندنا يا جماعة هنا حالات السقط تلفت. الحالة الأولى الذي تعلم حياته ولد نزل قبل أوانه، نزل حيا أو بدت منه علامة تدل على حياته ثم يعني انطفأ انتفاض أظهر علامة تدل على وجود حياة فيه، فمثل هذا يجب في حقه الأشياء الأربعة اللي قلنا عليها: التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. النوع الثاني يا جماعة سقط يظهر خلقه، يظهر خلقه ولكن لا تعلم له حياة، ولا دماغ ويدين ورجلين ولكن نزل حتة لحم ميت. فهذا يجب في حقه الأشياء الثلاثة ما عدا الصحة. يبقى ده اللي ظهرت خلقته بانت ملامحه ولكنه مات من غير أن تعلم حياته، يبقى في ثلاث حاجات ليه ما عدا الصحة ده تجب فيها. الأمر الثالث لا تعلم، لا يعلم ولا يظهر فيه الخلق حتة لحمة صغيرة نطفة أو علقة من غير تحديد لملامح هذا الوجود فلا يجب فيه شيء، لا يجب فيه الأربع أشياء بتوعنا: الغسل والغسل والتكفين والصلاة والدفن. ولكن يسن في حقه أن يستر بخرقة ويدفن، يسن في حقه أن يستر بخرقة ويدفن. ولما نقول يا جماعة إذا ظهر خلقه ملامح بارد، فلا يجب في حقه إلا ثلاثة ما على الصلاة. وبعض أهل العلم على استحباب الصلاة طالما بلغ أربعة أشهر، ملامح كونت وعقد أربعة يستحب في شأنه الإجماع في الصلاة. الرمل يا جماعة قال إذا بلغ الجنين ستة أشهر وجب فيه ما في الكبير، وجب فيه ما يجب على الكبير ست شهور. يقول الشيخ: الصوت الذي لم يستهل أي لم يرفع صوته، أو أي علامة أخرى تدل على بقاء الحياة فيه، يبقى مش شرط رفع الايه؟ مش رفع الصوت بالبكاء، ولكن هذا غالب الأحوال. ولكن إن بدت منه حركة تدل على وجود الحياة ثم مات، يبقى ده يا جماعة اللي احنا بنقول عليه يلزم الأربع أشياء. والصوت الذي لم يستهل صارخا أو لم تظهر فيه حركة تدل على حياته، قال: فإن استهل صارفا أو بقى فحكمه كالكبير في الأربعة، أو ظهرت أي علامة تدل على حياته حكمه كحكم الكبير. وقال: الصقط الولد النازل قبل تمامه ومأخوذ من السكر. طبعا هنتكلمنا في المسألة دي لما جينا نتكلم على المرأة التي دخلت في هذا المعنى سقطت فيها. طيب يا ترى تعامل معاملة النفاس ولا معاملة الحيض؟ قلنا إن الولد بدأت تظهر ملامح دماغه بين والدبين ورجليه، يبقى ظهر خلفه أو بدت منه علامة من علامات الحياة ثم مات، تعامل أمه معاملة النفاس. وأما إذا لم يكن كذلك، حبة دم، حتة لحمة صغيرة كده، أو دم متجمع من غير ظهور علامة تدل على ظهور خلقه أو حياته، يبقى نقول تعامل معاملة الحائض. يبقى لو دم متجمع تعامل معاملة الحائض، ظهر للولد ملامح أو استهل صارخا ثم مات، تعامل معاملة النفساء. طيب بعد ذلك عندنا هنا نقطة برضو من النقاط، بيقول لي: انت بتقول ان المسلم اذا مات ولم يكن محرم ولم يكن شهيد، هنعمل الثلاث حاجات اربع حاجات: ان يغسل وان يكفن وان يصلى عليه وان يطهر. زاد بعضهم كما في كلام الباجوري أن يحمل، يعني هنغسله ونكفنه، محتاجين ننقله علشان نوديه المسجد نصلي عليه، محتاجين ننقله علشان يوضع في يا جماعة في قبره، مش كده؟ يبقى الحمل يجب أيضا، ولكن الحمل دخل ضمنا في معنى الدفن، لأنه لن نصل به إلى الدفن إلا بعد أن يحمل إلى المقابر. تمام يا جماعة؟ في نقطة هنا، لو وجدنا اختلاط بين مسلمين وغير الأجنبي، دالت دار الحرب بيننا وبين أي بلد، بيننا وبين اليهود مثلا، ثم وجد قتلى وقد اختلط، مش قادر أحدد مين المسلم ومين الكافر. طيب لو نظرنا إليهم، من هو المختون؟ على ما بقى اللي تدل على الإسلام؟ المختون ده مسلم. فإذ بهذه البلد أيضا الكافر التي نحاربها يقومون على يفعلون الختان، يهود يختتن، النصارى في مصر يقومون بذلك أيضا بيفتتن. فلو حصل إني اختلاط ولا نستطيع أن نميز بين المسلمين وغيره، فيصلى على الجمهور هنصلي على نية مع على الجنة. بس نقول في الدعاء اللهم اغفر للمسلمين أو اللهم اغفر لهذا إن كان مسلما مسلما. طب التردد في النية ده يبطل النية. يعني أنت لو قلت مثلا لو بكرة كان صيام هقوم صايم، هذا اسمه تردد في النية. والتردد في النية لا يعتد به ولا تنعقل به النية. طب هنا أنا بقول لو كان هذا مسلم اللهم إن كان هذا مسلما فاغفر له، هذا تردد في النية. لم أقضي ولم أقطع في المسألة أنه مسلم، فقالوا ويرتفع هذا التردد بالضرورة. خلي بالك من النقطة دي. يعني لو اعترض عليك رجل وقال كيف تتردد في النية، تقول لو كان هذا مسلما فاغفر له، خلاص. بينما القاعدة بيقول لك أن التردد في النية يبطلها ولا تنعقل بها. نقول له آه هذا يغتفر في هذه المسألة للضرورة. أنا مش قادر أحكم عليه، كما أن الصلاة تجب علينا أن نصلي على من مات مسلما، وهذا ربما كان مسلما وربما كان غير ذلك، فهذا التردد من الأشياء التي تغتفر للضرورة. طيب هذه الوسط كمان عشان يوقفين عن الكفر. قال الله ويغسل الميت وترا ثلاثة أو خمسا أو أكثر من ذلك، ويقول في أول غسله ستر، أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بستر أو ختمي أو ختمي. ويقول في آخره أي آخر غسل أو آخر غسل الميت غير المحرم شيء قليل من كافور بحيث لا يغير الماء. واعلم أن أقل غسل الميت تعبير بدنه بالماء مرة واحدة، وأما أكمله فمذكور في المبسوطات. انتقلنا إلى أول نوع من الأشياء التي تجب عليه. يجب على المسلمين أن يغسلوا الميت. قال أما الغسل فإحنا قلنا واجب، وأما أن يغسل الميت وترا فهذا يسن. يبقى يسن أن نوتر في الإيه؟ في الغسل، نغسله إما ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك لتحقيق معنى النظافة، لأن هنا الغسل في شأنه إنما هو من باب النظافة يا جماعة. عشان كده لا تجب النية، النية هنا لا تجب ولكنها تسن. تسن. طيب يغسل الميت وترا حتى لو كان غريبا، لو غرق وقع في المية فأيضا يجب في شأنه أن يغسل، ويسن في الغسل أن يكون وترا. طيب الغاسل الذي يقوم بالتغسيل هل يشترط فيه أن يكون خليا من الحيض إن كانت امرأة أو من الجنابة إن كان رجلا؟ لا. يبقى هنا جواز الجنب وكذلك الحائض جواز أن يقوم بتغسيل الميت. طب ازاي؟ ما انت عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان المسلم لا يجنب لا ينجس اذا هو طاهر، فملامسة الماء ومزاولة ذلك لا تؤثر اطلاقا على صحة الغسل. مش كده وبس، الحائض تؤكل زوجها وتنام معه في فراشه، وإن أرادت أن تغسل رأسه فعلت كما كانت عائشة تفعل، وهي حائض تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حي. فالميت من باب أولى. إن ولدت امرأة ليست بحائض وفعلت نجم هذا أولى. أما الحائض التي تجيد تقدم على غيرها التي لا تجيد هذا الحائض. وكذا الجنوب ثلاثا أو خمسا أو أكثر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لو هناك حاجة أن يغسل هذا خمسا أو أكثر له، وعند فقد الماء أو أنه أصيب بحرق أو أنه ترك فترة، وإذا استخدم الماء فإن لحمه يتصاق، يبقى في الحالة نعمل يا جماعة نيمم بدل من الغسل. وكذلك إذا ماتت امرأة وليس معها من محارمها أو ليس معها من نسائها من يصلح لتغسيلها، يبقى نعمل يا جماعة نقوم بتيميم بفعل التيمم نيممها. ماشي. يبقى إذا مات رجل مع نساء ولم يوجد معهم رجل يبقى نيمم هذا الرجل، والمرأة كذلك عند فقد الماء كذلك إذا أصيب الرجل بحرق أو بحروق، وإن غسل يحصل نوع من أنواع سقوط اللحم يبقى نيمم هذا الرجل. ويكون في أول غسله سدر دورة النبي جل وعلا، أي يسمى أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بسدر أو بختمي ورق له رائحة طيبة. ويكون في آخره أي في آخر غسل الميت غير المحرم، يعني في المحرم قلنا ما ينفعش الطيب، مش كده يا جماعة؟ ما ينفعش نحط الطيب، شيء قليل من كافور، والكافور ده نوع من أنواع الطيب. ولما قال لي شيء قليل بحيث لا يغير الماء، رجعنا تاني لباب الماء، وقلنا ان الماء اذا كان قليلا ووقعت فيه اشياء طاهره خلاص فيعفى عن التغير اليسير، يعفى عن التغير اليسير، فان التغير اليسير لا يغير الماء ويخرجه من كونه طهورا. عشان كده نبه الشيخ إلى أنه شيء قليل من كافور لا يغير الماء، فإن غيره تغيرا كبيرا تقيد بسببه قيدا لازما خرج المية خالص عن دائرة الطهور إلى دائرة الطاهر، ولا تصلح بحال من الأحوال أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم أن يضعوا مثلها، واعلم أن أقل غسل الميت تعميم البدن بالماء مرة واحدة نفس الكيفية اللي رجعنا ليها جماعة لحكم الغسل من الجنابة، وقال لي إن أقل حاجة في الغسل تعميم البدن بالماء نفس الموضوع. وأما أكمل الغسل فهو مذكور في المبسوطات، زي مثل أن يعني إن مات الرجل يعني يغمض عينه ويقفل فمه يربط حتى لا يفتح فمه، ثم بعد ذلك يجرد الملابس وتستر عورته، والغاسل يضع الماء عليه أولا ثم بعد ذلك يقعد ويضغط على بطنه حتى يخرج ما فيها، ثم يغسل هذه الأماكن، ثم بعد ذلك يسن أن نوضئه بداية، ثم بعد ذلك نقوم بتغسيله بدءا من الشق الأيمن ثم من الشق الأيسر زي ما قلنا ثلاث مرات أو خمس أو سبع حتى نطمئن من نظافته ومن إزالة النجاسة. بعد أن يغسل إن أخرج النجاسة فإنما تزال، يعني إحنا غسلنا واحد بعدين تجئنا بنجاسة ثلاثة نغسل بس مكان اللي يا جماعة النجاسة. علشان كده العلماء عندهم يعني يجعلون من باب الاستحباب وضع أو سد هذه المنافذ وضع قطع من القطن بها طيب توضع على منافذك حتى إذا خرجت أي شيء لا تغير هذه الرائحة. نعم. هل يعبر بعد؟ إيه؟ هل يعبر بعد؟ لا، تزال النجاسة، بس تزال النجاسة. طيب، هنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله.